الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. وأن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل، وهذا مجمع عليه، فلا يجوز أن تعتقد مشروعية شيء من التعبدات إلا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع، لأن إثبات شيء من الأقوال أو الأعمال أنه عبادة هذا أمر غيبي، لأن العبادة مبناها على محبة الله ورضاه، ومحبته ورضاه أمر غيبي لا نعلمه، فصار الأمر مبنيا على التوقيف.